وبطريقة في منتهى القسوة ان هم يجمعوا شباب القبائل عشان يضربوا جسد النبي الشريف بالسيوف، عايزين يقطعوا هذا الجسد الشريف في ضربة رجل واحد زي ما حضراتكم عارفين. كل الصحابة هاجروا، لن يبقى الا النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر الصديق واهل بيته، ولكن هم كمان دلوقتي حالا ربنا هينجيهم من ايادي المشركين ويهاجروا. ولو سمحت يا علي انا هقول لك حاجه، خد بالك النبي افعاله واقواله من عند ربنا وحي، وما ينطق عن الهوى، ما بالك افعاله، ان هو الا وحي يوحى. يا علي خليك، خليني ليه يا رسول الله؟ اصل ربنا عايزك تبقى قاعد. ليه يا رسول الله؟ عشان ترد الامانات الى اهلها. مش معنى ان هم ظلمونا ان احنا هناخد حقهم، احنا متربيين تربية الرب سبحانه وتعالى الذي يربي العباد بظهور صفاته في حياتهم عشان يشوفوا صفاته ثم يتعاملون بها. مراد ربنا تفضل يا علي عشان ترجع الحقوق، بس دول ظلمونا يا رسول الله، اللي يظلم يظلمه واحدة قصاد واحدة. لا يا علي، الله صفاته لا تتغير، لما العباد بيظلموا نفسهم ويتجرأوا على ربنا، ربنا ما بيظلمش حد. وربنا علمنا عشان نكون عباد ربانيين نتخلق بأخلاق الله، الصفة دي ما تتغيرش فينا مع العادل والظالم، مع المجرم ومع الطيب معانا. ويقعد علي بن أبي طالب ويمشي النبي أبو بكر في قصة الهجرة المشهورة، ويخش على علي بن أبي طالب ويرفعوا الغطاء عشان يضربوه أكن النبي صلى الله عليه وسلم، وفجأة يفاجئوا نداء علي بن أبي طالب أين محمد صلى الله عليه وسلم، يقول لهم معرفش، ياخدوه يضربوه وبعدين يربطوه عند الكعبة، وفي الآخر يبصوا يلاقوا انه مفيش لازمه ان هم يمسكوا علي بن ابي طالب، فيسيبوا علي بن ابي طالب بعد ما مبقاش في مسلمين الا يعني عدد لا يذكر، مفيش مسلمين في مكه خلاص، يسيبوا علي بن ابي طالب. يقول ابن كثير في البدايه والنهايه فانطلق علي، مش عشان يروح المدينه، فانطلق علي يبحث عن اهل الامانات الكفار اللي عايزين يقتلوا النبي ظلما صلى الله عليه وسلم، يبحث عنهم حتى يعطيهم الامانات، فسلم كل الامانات تنفيذا لمراد الحق العدل سبحانه وتعالى. ثم قال كلمة منتهى العدل منتهى الحق، قال ثم برئت ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل الحقوق راحت خلاص لاصحابها، هسافر وانا مطمن اني كنت خليفة لربنا في وسط خلقه، كنت خليفة لله العدل الذي يوصل الحقوق الى اهلها. انا كمان اتربى على ايد النبي سيدنا علي بن ابي طالب وتعلم يوصل الحقوق الى اهلها في صورة من صور ظهور الله العدل قدام عينيه سيدنا علي بن ابي طالب، وعمال يشاهد وخطوة ورا خطوة وموقف ورا موقف عشان بعد شوية هيتخرج هو كمان يتعامل بعدل ربنا. صلوا على سيد العادلين، شكرا بخاصة ان شاء الله. الحمد لله على السلامة يا علي، أكثر من 450 كيلو ماشي لوحدك بعد ما نفذت مراد ربنا في إقامة العدل والحق ورجعت الأمانات حقوق الناس، مع أنهم بالتفكير البشري ما يستهلوش، عايزين يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله لا يتغير، العدل عدل، والإنسان الحقاني اللي هيخش فصل العادل هيشوف صور عدل ربنا مع اللي يستحق واللي ما يستحقش. على فكرة سيدنا علي بن ابي طالب في مقام ابن النبي، النبي اللي رباه على ايديه، واحنا كمان محتاجين عيالنا من صغرهم، لان عيالنا من صغرهم احنا من اوائل المصادر اللي بتشكل تفكيرهم. مش ممكن ابني ابقى داخل من بره زهقان ولا عندي مشاكل ولا الطريق كان زحمه اخش ازعق فيه والولد ما عملليش حاجه، فالولد يبقى من جواه مستغرب، هو بابا ليه ظلمني وزعق لي، او بابا ليه ظلمني وضربني. انا اعرف اباء لما بيغلطوا في حق عيالهم بيروح يتاسف له، يا ابني انا كنت بتنفذ حقك عليا، انا ما كنتش قاصد، ومش لازم عشان انت ابني الضعيف افش غلي فيك. فيبدا الولد يتعلم ان الاب ممكن يرجع لحق، ممكن يزعق للام الراجل ده وبعدين يكتشف انه غلط، يتاسف لام لمراته قدام العيال عشان يعرفوا ان مش عشان الاب هو صاحب السلطه. يطلع العيال كده من صغرهم متربيين للرجوع للحق، لان الاب شربهم صفه الحق انه بيرجع الحقوق لاهلها. وينزل القرآن بعد رجوع سيدنا علي بن أبي طالب والآية دي يا جماعة هي محور حلقتنا النهاردة، وربنا عز وجل بيظهر عدله في صورة كلامه: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقرب للتقوى. نزلت في المشركين الآية تاني: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله. أقف لربنا، أقف وانصر ربنا العدل، أقف وخليك خليفة ربنا في موقف الحق فيه مش واضح وانت عارف فين الحق، انصر ربنا عز وجل. كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، القسط يعني العدل. ولا يجرمنكم، يعني محدش يدفعكم ومحدش يضغط عليكم، ولا يجرمنكم شنآن قوم، شنآن يعني عدوان، ما يبقاش عدوان حد عليك ده يدفعك انك تظلمه. ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا واقرب للتقوى، عشان تبقى خليفة ربنا العبد الرباني العادل. تنزل ويسمعها علي بن ابي طالب: نزلت في مشركين مكة يا مسلمين خليكوا عادلين مع الكفار، ما بالك ازاي تبقوا عادلين مع بعض. وكل شوية يشاهد سيدنا علي صور عدل ربنا عز وجل في الكون. اسمع الآية دي، اسمعها، لان احنا بنخش كتير في مشاكل كتير مع بعض. كان في بنتين في الشغل متخانقين مع بعض ومختلفين في وجهات النظر، وفجأة المدير سأل واحدة منهم انها تشهد في حق التانية هل هي بتشتغل كويس ولا لا. الحقيقة انهم مختلفين في حاجة تانية ملهاش دعوة بالشغل، وهي عندها فرصة دلوقتي انها تشهد شهادة ما فيهاش حق للبنت اللي مختلفة معاها، بس الحق بيقول ان البنت دي شغالة كويس. الاتنين متخانقين، الاتنين متخاصمين، واول ما المدير سأل تسمع الناس الحقانية اللي ما تجيش على حد عشان بس مختلفين مع بعض. شهدت فيها شهادة يا جماعة، رفعتها للسماء في الشغل قدام المدير، وقالت قدام الناس مش معنى ان احنا مختلفين ان انا اشهد عليها بالباطل وضيع حقها. ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. ويكبر سيدنا علي ابن ابي طالب قدام النبي بيتربى في فصل العادل اللي شاف صفة ربنا العبد اللي ما بيظلمش حد مسلم او كافر وبيدي الحقوق، وسيدنا علي يطلع حقاني ويندهه النبي صلى الله عليه وسلم عشان يربيه اكتر على العدل ويعرفه معلومة يعرفها كويس زي اسمك. يعني احنا لو مفهومنا تجاه العدل اتغير النهاردة اتصور ان احنا ان شاء الله مش هنظلم حد، لان الظلم الله حرمه على نفسه. سيدنا علي النبي ينده يقول له: يا علي انا عايز اكون شاب صغير تروح تحكم بين اهل اليمن. فسيدنا علي يبدي تخوف، هم اكبر منه في السن، يا رسول الله تفتكر هيسمعوا كلامي ويزعلوا ويسمعوا كلام الحق من حد اصغر منهم؟ فقال: انطلق يا علي فان الله سيثبت لسانك ويهدي قلبك. ثم دعا النبي وحط ايده على قلب علي: اللهم ثبت لسانه، ده عايز يقيم عدلك يا رب ويدي ناس حقوقها، اللهم ثبت لسانه واهدي قلبه. يروح سيدنا علي وربنا يخضع القلوب ليه في اليمن. اقف هنا، اقف هنا في فصل العادل اللي بتشوف فيه صفة ربنا العدل. خدت بالك النبي قال له ايه؟ قال له: لو انت رايح ناوي تدي الناس حقوقها وتبقى حقاني لانك اتربيت في فصل مدرسة الحب الانسان العادل اللي شاف عدل ربنا، ربنا مش هيتخلى عنك. لو انت رايح تقضي ما بين الناس، لو انت رايح تحكم ما بين الناس، لو انت رايح تفض خناقة ما بين الناس، لو انت قاعد بتتكلم مع حق وناوي تدي الحقوق، اعرف ان الله لن يتخلى عنك ابدا. وقف هنا وشوف صور كتير في حياتنا ما بناخدش بالنا واحنا بنضيع بسبب اننا واقف في مناقشة، مثلا زوج مع زوجته واقفين في مناقشة مع بعض وحد داخل يصلح ما بينهم، الراجل يكذب عشان يبين نفسه مش غلطان وان الست مقصرة في حقه. ايوه بس ده حقها عليك انك تقول الحق، والست تنكر جمال جوزها عليها، وتفاجئ ان البيت بيتهدم بسبب ان الاثنين بيكذبوا ومش بيدوا حقوقهم اثناء لما حد يصلح ما بينهم. وشوف ربنا لما يقول ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما. لو بتدور على الحق وعايز تصلح بيتك ربنا هيعينك. اصل انت عارف، وافتكر المفهوم ده قبل ما نخش على بقى ايه افعال سيدنا علي لما بدا يتعامل مع ناس ازاي كان بيرجع الحقوق. افتكر المفهوم ده، اللي بيرجع الحقوق وبيقيم حق ربنا وبيعدل زي ما ربنا بيعدل هو بينصر ربنا في الموقف ده. فلو نصرت ربنا لا يمكن يخذلك ويتخلى عنك. مش ممكن تكون خليفه ربنا في الموقف ده، موقف بنتكلم مع بعض بنتناقش او في تجاره ايا كان فيها حقوق وواجبات، وانت قلت انا لازم ادي الحق. اعرف انك في اللحظه دي تتخلق باخلاق الله، اعرف انك في اللحظه دي بتقيم عدل ربنا، اعرف انك واقف خليفة لله عبد رباني لا يمكن يسيبك لأنك نصرته نصرت العدل الحق سبحانه وتعالى، ساعتها يأيدك وتجيلك دعوة النبي اللهم ثبت لسانه واهدي قلبه. مش مجرد خد بالك، ساعات بنخش في مناقشات وانا اعرف ناس بعينيهم كده بيخش في المناقشة مش ناوي يظهر انه غلطان حتى لو معهوش حق، ممكن يبقى لسانه جامد متمرن ازاي يكون مثلا يزعق في وقت معين او يهدي في وقت معين او ياخدك في حاجات تتوهك بس ما يطلعش غلطان. هذا الانسان ربنا بيخذله وبيتخلى عنه لانه قرر انه ينصر نفسه مش ينصر عدل ربنا وحق ربنا، ساعتها بيتصدح بلسانه وربنا ما بيهديش قلبه لانه ما نصرش الله الحق العدل اللي أمر بإقامة العدل والحق. وده شافها سيدنا علي. وأختم مواقف سيدنا علي بن أبي طالب كلمة قالها له النبي قبل ما يتخرج من مدرسة الحب عشان يمارس حياته حقاني يقيم عدل ربنا. تعالى يا علي. نعم يا رسول الله. أنت عارف يا علي أن رحمة ربنا وسعت كل شيء؟ أيوة يا رسول الله عارف. أنت عارف يا علي أن ربنا قال ورحمتي وسعت كل شيء؟ أيوة يا رسول الله في القرآن. يا علي لعن الله، لعن يعني اتطرد من الرحمة. تصور في ناس تتلعن يعني ربنا رحمته مش هتدركهم. لعن الله من غير تخوم الأرض. الحديث ده اللي رواهن سيدنا علي. التخوم يعني العلامات بيني وبينك أرض، تقوم انت مزحزح شوية علامة الأرض عندك فتاخد شبر من أرضي يتطرد من الرحمة. إيه بقى موضوع تخوم الأرض اللي هي العلامات دي على العلاقات اللي بيننا وبين بعض، الحقوق والواجبات، تدوس عليا عشان تاخد جزء من حقي، تقول لي كلمة او تحكم عليا بالباطل وانا ما اكونش كده وتكسر قلبي وانام دمعتي على خدي، ده مش حق، ده مش عدل. تقول كلمة في ظهري تكسر تهين منظري قدام الناس وانا في الشغل ولا في حتة يحب ان حد يعزيني وانا مش موجود عشان ارد عن نفسي. لعن الله من غير تخوم الارض. دي كده فاخد حتة اكتر من حقه. فعلا يا رسول الله انا هتخرج من مدرسة الحب فعلا حقاني، انا شفت صور ربنا العدل. ويطلع سيدنا علي بن ابي طالب وتعدي دي الايام ويموت النبي عليه الصلاة والسلام ويموت ابو بكر الصديق ويجي في وقت خلافة عمر بن الخطاب يقف سيدنا علي بن ابي طالب قدام سيدنا عمر بن الخطاب. سبحان الله، يجي واحد ضد سيدنا علي في خصام معين او في حقوق بينهم وبين بعض واقفين قدام امير المؤمنين عمر. فسيدنا عمر يقول لسيدنا علي بن ابي طالب يقول له يا ابا الحسن هل ترضى ما قاله خصمك؟ ابو الحسن دي كنية سيدنا علي بن ابي طالب. الكنية بتقال للتعظيم او للدلع، حاجة حلوة العرب بيحبوها. يا ابو فلان، يا ابا الحسن هل ترضى ما قاله خصمك؟ فغضب سيدنا علي. سيدنا عمر فاروق اللي العدل والحق كله عنده قال له انت غضبت ليه يا ابا الحسن؟ قال لأنك ناديتني بأبي الحسن وقلت عليه خصمك. وانت بتتكلم يا عمر ساوي ما بين الاثنين، لو هتقول لي يا ابو حسن قل لي يا ابو فلان هو كمان، يا اما تسمينا احنا الاثنين خصوم. سيدنا علي بن ابي طالب ابن عم النبي ومقامه معروف من اوائل الصحابة في الاسلام، بس لا احنا الاثنين زي بعض، احنا بنتقاضى ليك يا امير المؤمنين. يا نهار ابيض، للدرجة دي الحقوق؟ مع ان كتير مننا ممكن يبقى في بينه وبين الحد حق فيروح يجيب واسطة، يروح يجيب واسطة عشان يدوس على التاج عشان ياخد حقه، يروح يجيب واسطة عشان هو عارف حد في جهات معينة لها سيادة في البلد ولا حاجة ويدوس على حق الراجل ده. سيدنا علي بيقول له ما تندهنيش حتى ما تقولش اسمي بطريقة اشيك من اسم التاني، اندهوا يا ابو فلان هو كمان. سبحان الله، بص شوف التخلق، شوف سيدنا علي بن ابي طالب لما يظهر تخلقه بصفة الله العدل. برضه في يوم من الايام نفس الموضوع حصل. سيدنا علي بن ابي طالب كان هو ساعتها امير المؤمنين بقى بعد وفاة سيدنا عمر وسيدنا عثمان امير المؤمنين، وفي حرب من الحروب كان بيحارب الدرع بتاعه ضاع منه، فلقاه واحد يهودي لقى الدرع بتاع سيدنا علي بن ابي طالب فاخده. فسيدنا علي شافه من بعيد ده درعي، هو عارف درعه بس ما فيش شيء مميز معين فيه، لكن هو عارف درعه. قال له ده مش درع، ده درعي انا، ده يهودي وده امير المؤمنين. راحوا لقاضي المسلمين اسمه شريح، واحد من التابعين اتربى على ايد سيدنا علي، اتربى في مدرسه الحب، لان طلبه مدرسه الحب بينقلوا الصفات دي للاجيال اللي بعدهم من ربنا للنبي للطلبه للاجيال اللي بعدهم ويتوارثوا المنهج. شريح القاضي جاب اليهودي وجاب امير المؤمنين حاكم العالم وقتها، لان الاسلام كان بيحكم اغلب العالم وقتها. يا امير المؤمنين ده درعك؟ قال له اه. يا يهودي درعك؟ قال له اه. قال له يا امير المؤمنين هي في ايد اليهودي، عندك علامة تميز بها الدرع؟ قالوا لا. قال له طيب خلاص حكمت بالدرع لليهودي. قال له طيب السلام عليكم. عليكم السلام. خرج اليهودي هو بيقول ايه ده، انا كنت الاظلم، ورجع لشرايح وقال تعالى علي انا كنت الاظلم، هي درعه ولو شاء علي لاخذها بالقوة فهو امير المؤمنين، اشهد انها اخلاق الملائكة. انا عايز اعدل على اليهودي واقول له يا يهودي اشهد انها اخلاق الله، خلق العدل، صفة العدل. هو عنده سلطة ممكن ياخدها بالقوة، سلطة عليك انت وشرايح القاضي امير المؤمنين، عشرة مبشرين الجنة جزء بنت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن خلاص دي قضية وانا ما عنديش اللي يثبت. قال له اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، هذه اخلاق الملائكة. لا يا يهودي، دي اخلاق الله تخلقوا بها. مرة كنت في مطار من المطارات في احد الدول العربية، القصة دي حصلت معانا مش مثلا سمعت عنها، فكنت في المطار وخلاص الطيارة وقتها خمس دقايق، قاعد انا وواحد صاحبي دكتور، وبعدين قاعد جنبنا في المطار واحد راجل كبير مثلا 50 سنة تقريبا وبيدخن، واحنا لازم نقعد قدام الباب ده عشان الطياره تطير، خلاص نطلع نركب الطياره ونطير. الراجل بيدخن علينا احنا نكح تعبانين، وصاحبي عنده حساسيه تخين، فبقول للراجل بعد اذن حضرتك ممكن بس تطفي السيجاره؟ قال لي لا. وبدا ايه يحس ان ازاي حد يوجهه، قال لي لا. قلت له بس حضرتك احنا مش قادرين احنا تعبانين. قال لي روحوا في اي حته في المطار. قلت له حضرتك الطياره ناقصها خمس دقايق. قال لي مش طافي السيجاره. فسكت كده. قال لي بقول لك ايه، انا عقيد. ايوه يعني عايز ايه، يعني مش فاهم يعني ايه عقيد، يعني بيعمل ايه العقيد بالسيجاره دلوقتي في المطار، يعني ايه المعلومه دي؟ قال لي يعني عقيد يعني لو رحت قلت للحراس اللي هم العساكر يعني ما حدش يقدر يوجهني اطفي السيجاره لان انا عقيد. طبعا انا قعدت افكر اعمل مشكله، اعمل مصيبه معايا يعني، ولا اعمل ايه، ولا اسكت، ولا اروح الطياره، عايزين نسافر عندنا مصالح. قلت له طيب شكرا يا سيدي، انت عقيد، ربنا يوفقك في اللي تعمله يعني. ومشينا ركبنا الطياره. انا عقيد، العقيد المفروض يحمينا، العقيد المفروض يسعى على راحة الناس، لأنه صاحب سلطة، صاحب السلطة بيخدم الناس مش بيفتري على الناس. سيدنا علي بن أبي طالب أمير المؤمنين حاكم العالم وقتها ما عندوش ما يثبت إن الدرع درعه، واليهودي عارف إن هو من جوه كذاب، بس شاف الحق بيجري على إيد الحقاني العادل علي بن أبي طالب. قال ايه ده، اخلاق الملائكه؟ لا دي اخلاق ربنا يا يهودي، اتعلم تحت ايد النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا علي بن ابي طالب، وشاف صور عدل ربنا، شافها يوم ما ربنا امر بترجيع الحقوق للكفره اللي عايزين يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، شافها يوم ما ربنا عز وجل خلى النبي يقول له لعن الله من غير تخوم الارض ما تاخدش الحق ولو شبر من الارض، شافها يوم ما ربنا قال يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله، قوموا لله انصروا ربنا عز وجل شهداء بالقسط يعني بالعدل، ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا. اوعى حد يتعدى عليك فانت تظلمه، لا لا تتغير، لان الله لا يتغير سبحانه وتعالى، بيعدل وبيدي الحق للكافر والمسلم، للكويس وللوحش سبحانه وتعالى، شافها عليه فبدا يتخلق بيها. ومش معنى انه صاحب سلطه ان يدوس على الغلابه، ده كان سيدنا علي بن ابي طالب في مواقف للتخلق، ولسه مستمرين مع تخلقه. بس هسيبكم الاول تصلوا على سيد المحبين والمحبوبين، شوفوا الفصل ان شاء الله. عشان كده ما تستغربش ان سيدنا عمر بن الخطاب لما يشوف مواقف عدل سيدنا علي بن ابي طالب يقول لولا علي لهلك عمر. سيدنا علي كان مثال للعبد الرباني العادل المتخلق باخلاق الله، خليفه الله في الارض وسط الناس يقيم عدل ربنا، وهو متاكد ان دعوه النبي هتوصله، اللهم ثبت لسانه واهدي قلبه، لان خليفه ربنا اللي بينصر ربنا عز وجل وبينصر حق ربنا وعدل ربنا، ربنا مش هيتخلى عنه ابدا. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم من كتر ما علم سيدنا علي بن ابي طالب قامت عدل ربنا، شرب هذه الصفه، وبقى مفاهيم العدل وهو بيتكلم مع ناس تطلع، حتى انه كان يقول برحمته ترحمون والى جنته يصير المقسطون. كان يقعد في خطبه يفهمهم ان احنا يا جماعه نخش الجنه برحمه ربنا مش باعمالنا، لكن لو انت عايز بقى فعلا توصل لجنه ربنا خليك مقسط، برحمته ترحمون والى جنته يصير المقسطون. قال لك ليه الكلام ده، المقسطين يعني العادلين؟ قال لك لان ربنا عز وجل ممكن برحمته يتجاوز عن كل ذنوبك لو كانت واصله لاخر حته في السماء، لكن لو ذنب قد كده ذره في حقوق العبيد هتقف وتتقفل امامك ابواب الجنه لغايه ما يتاخد الحقوق، لانه ما كانش حقاني هذا الانسان في الدنيا وما اعطاش الحقوق، لان ربنا عنده ثلاث دواوين، يعني زي ثلاث كتب، ديوان فيه ذنوبك ممكن يسامحك، وديوان لو مكتوب فيه مشرك للاسف الشديد لو مشرك يبقى ده مش من اهل الجنه، وديوان فيه ذنوب الحقوق بتاعه العباد اللي عندك. فلو كنت واخد حقوق العباد ربنا لا يتجاوز عن هذا الديوان ولو ذره واحده، ان الله لا يظلم مثقال ذره. فقال لهم رجعوا الحقوق، رجعوا الحقوق. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم علمنا وعلم سيدنا علي ان ربنا عز وجل يوم القيامه في منابر حول العرش، ان المقسطين يعني الناس اللي عندهم عدل على منابر من نور يوم القيامه، وعلى يمين الرحمن وكلتا يدي الرحمن يمين. مين دول اللي على منابر من النور؟ ارقى انواع المنابر، نور ثم ذهب ثم فضه. مين دول المقسطين اللي بيعملوا ايه؟ الذين يعدلون في حكمهم واهليهم وما ولوا. لو بتحكم بين اثنين، او لو انت حاكم ايا كان، بس خلينا على مستوانا احنا اكتر اللي هو اغلب الناس، يعني لو بتحكم على حد انت مع ان مش من حقنا نحكم، ولو حكمت على حد احكم بحسن الظن لحسن يوم القيامه. ربنا النبي عليه الصلاه والسلام قال مش هيبقى على منابر من نور اللي بيظلم في حكمه او في حكمه بين اثنين، او هو مع اهله مع مراته يقول لها وطي صوتك وهو اصلا صوته عالي، تقول له احترمني وهي ما بتحترموش. انت ازاي طالب عكس اللي انت بتعمله؟ انت كده مش حقاني، احترموني يا اولاد، وهو عمال يظلم في اهل البيت، هم هيشربوا الاحترام والحق منك. فكون انت كالمقسطين اللي على منابر من نور الذين يعدلون في حكمهم واهليهم وما ولوا. وكان يمشي سيدنا علي الحقاني اللي اتخرج من فصل الطالب العادل اللي شاف صفه ربنا العادل، يمشي في السوق هو امير المؤمنين يقول ايها الناس ان التاجر هو الفاجر الا من اعطى الحق واخذ الحق. التاجر قدامه صور كتير للظلم والضحك على الناس لانه فاهم، وممكن يكون الراجل اللي بيشتري مش فاهم. ان التاجر هو الفاجر الا من اعطى الحق واخذ الحق. كنت اعرف واحد بيحكي لي عن والده، من سنين طويله كان عنده محل بيتاجر، بيديله بضاعه بالامانه كده ويتاجر، ولما يبيع يرجع الفلوس لاصحاب البضاعه دي. كان شريك واحد، فحصلت مشكله لشريكه، واضح انه كان مظلوم، المهم اتقبض على شريكه واتشمع المحل بالشمع الاحمر واتقفل. فالشريك الطيب ده اللي ما اتقبضش عليه اللي هو الشريك الصالح يعني التاني اللي كان لسه موجود، قعد يقول طب انا اعمل ايه؟ في بضاعه جوه المحل وشريك اتقبض عليه والمحل اتقفل والناس اللي ليها فلوس. راح باع بيته يا جماعه، والناس بتقول ايه ده؟ طب انت غصب عنك هتعمل ايه؟ باع بيته عشان يرجع الفلوس بتاعت البضاعه اللي جوه اللي مش قادر يطلعها للناس، وخدوا الناس فلوسهم. وعدت الايام وطلع الراجل المسجون ظلم واتفتح المحل، كل الناس اللي يعرفها بقت ترمي البضاعه عنده لانها عرفت انه انسان حقاني ما بياخدش الحقوق. وربنا وسع عليه ووسع على اولاده. فعلا ربنا مش بيتخلى عن الانسان الحقاني، لان انت نصرت ربنا يوم ما تقف موقف حق انت بتنصره، لان ربنا عز وجل هو العدل اللي بيدي الحقوق. ويوم ما تقول لا انا هعمل فيها شاطر ممكن تكسب موقف، لكن هتخسر ربنا. ممكن تكسب موقف في نقاش تبقى انت فيه اعلى وصوتك اعلى وعرفت تضحك على قدامك، لكن هتخسر تأييده، لان دعوة النبي للحقانيين اللي دخلوا فصل العادل بس. اللهم ثبت لسانه واهدي قلبه. وكنت اعرف برضو واحد راجل كان بيتاجر في الزيت. الراجل ده يا جماعه مثلا يوزن لك لتر، يقول لك انت عايز زيت، عايز لتر، فيغرف من بتاع البرميل الزيت، يغرف على قد لتر ويصب لك في الازازه بتاعتك، بس لسه في شويه زيت جوه الكوز بتاعه او جوه الاناء بتاعه. يعمل ايه؟ يجيب قطنه ويمسح الكوز من جوه ويديك القطنه. اصل وانا بغرف لك اللتر اللي جوه ده اللي اتبقى اللي لازق في جدار الاناء بتاعه ده بتاعك، فيقعد يمسح ويديك القطنه. ايه ده؟ ايه مثقال الذره؟ شوف خلفاء ربنا الحقانيين قد ايه. ومره برضو كنت بقرا مقال او حد حكى لي عليه ان في بعض المحافظات انت عارف البطيخ من بره اخضر وبعدين في طبقه بيضاء كده وبعدين من جوه البطيخه حمراء، تاكل انت الاحمر ده وبعدين الطبقه البيضاء دي. بعض الناس يا عيني على الغلابه اللي اتخدعوا، بعض التجار ياخدوا الطبقه البيضاء دي وبعدين يشوها ويبيعوها للغلابه اللي عمرهم ما داقوا سمك قبل كده، ان ده سمك مشوي. القش اللي بترمي في الزباله يتباع مثلا سعر السمك لو 10 جنيه يتباع ب 5 جنيه، فالغلابه اللي عمرهم ما داقوا سمك يروحوا ياكلوا قشر البطيخ المشوي على انه سمك ما داقوهوش قبل كده. غش وخداع. وافتكرت ساعتها كلمه النبي صلى الله عليه وسلم في سيدنا علي لما قال علي مني وانا منه، علي حته مني وانا منه. وافتكرت كلمه النبي لما قال من غشنا فليس منا، انت مش مني. لو خدت الحقوق بالباطل، خدت حقوق الناس وما كنتش حقاني وما دخلتش مدرسه الحب وشفت صفه الله العدل اللي بيعطي الحقوق للكافر والمسلم وبينصر الحقاني كافر ولا مسلم وبينصر المظلوم كافر او مسلم، لان العدل سبحانه وتعالى جل في علاه لذلك سيدنا علي من كتر ما خلاص شرب فكره مدرسه الحب وترسخ جوه قلبه صفه ربنا العدل، كان يقول واحفظ دي زي اسمك. كان يقول في تعريف المتدين، تعريف الملتزم، تعريف اللي بيحب ربنا سميه اي اسم، قال اعلم الناس بالله اعظمهم او اشدهم تعظيما لحرمه اهل لا اله الا الله. ثاني اعلم الناس بالله، مين اكثر واحد يعرف ربنا فينا؟ اشدهم تعظيما لحرمه اهل لا اله الا الله. حرمتي يعني حقوقي، حرمه البني ادم يعني السياج اللي حواليه اللي ما ينفعش تتخطاه من حقوقه. من هو اقرب واحد لربنا؟ هو اكتر واحد يعرف ربنا، لان ربنا خلقنا عشان نعرفه، فاقرب واحد اللي عرف ربنا. طب مين اعلم الناس بالله؟ اكتر واحد بيراعي حقوقه واكتر واحد ماشي كده. يعني يعرف زمان كان اهالينا يقول لك يا بخت من بات مظلوم ولا بات ظالم. قال لك ليه؟ قال لك لان ربنا امرك انك تاخد حقك. ايوه خد حقك لما تكون مظلوم، لان لك لما تاخد حقك ده اقامه لشرع ربنا واقامه لحق ربنا واثبات ان حق ربنا بيرجع. لكن لو شاكك في حقك وحاسس انك انت لو خدت حقك دلوقتي ممكن تظلم، قال لك معلش ولا من صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور. في اللحظه دي لو حقك مش واضح يا بخت من بات مظلوم ويوم القيامه او في الدنيا قبلها ربنا ياخد لك حقك. انا خلصت كلامي دلوقتي عن تخلق سيدنا علي طالب مدرسه الحب اللي شاف صفه ربنا العدل وهو بيدي الحق للكافر والمسلم، وشاف كلام ربنا وعرف ان كلام ربنا بيدل على صفاته كونوا قوامين. اقف وانصر ربنا، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم. اوعى تتغير، اوعى واحد يعتدي عليك تظلمه. ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا، اعدلوا هو اقرب للتقوى. انصر المظلوم على نفسك لو كنت ظالم، واوعى سلطه او جاه او واسطه او موقف تبقى انت تعرف تتكلم احسن تاخد حق احد. لعن الله من غير تخوم الارض اخد حقوق الناس اللي ربنا قضى بالحقوق، لان العدل سبحانه وتعالى كن عبدا ربانيا عادلا، كن عبدا ربانيا عادلا. ويلا في فقرة تكون عبدا ربانيا يلا نناجي ربنا. ناس كتير طيبين قالوا ايه المناجاه دي؟ عايزين نفهم يعني ايه المناجاه. وانا قلت لكم يا جماعه ان العباده دي انقرضت من قلوب كتير مننا، وكتير مننا يعني مش عارف يعني ايه المناجاه. انك تتكلم لربنا لانه قريب منك، كلمه ببساطه بلغتك، كلمه وفضفض له، تشبه الدعاء لكنها ابسط من الدعاء وتحس انك انت قريب قوي. انا كتير جدا ببقى راجع لوحدي من شغلي بالليل مثلا على الفجر بعد اجتماع طويل، اقعد اتكلم اقول شكرا انا بحبك قوي، شكرا على العربيه اللي انا راكبها، شكرا على الوقت اللي انت خليتني اقعد وانا مع اصحابي نتكلم عنك ونحضر برنامج نتكلم فيه عنك. مش عارف اقول لك ايه، اتكلم اكن ربنا سبحانه وتعالى مش اكن هو قريب مني. وعلى فكره اجابات الانبياء دي حاجه احنا مش جايبينها من عندنا، المناجاه. مش فاكرين سيدنا موسى لما قعد يتكلم مع ربنا يا جماعه يوم ما كان اهل مصر بيجروا وراه عشان يقتلوه، وبعدين قعد تحت شجره كده بعد ما كان متربي في قصر فرعون، فجاه لقى نفسه لوحده تحت الشجره. قال يا رب انا محتاج فضلك، ربي اني لما انزلت الي من خير فقير. هي لغته كانت كده سيدنا موسى اتكلم بهذه اللغه، ربي اني بما انزلت الي من خير فقير. ممكن انت تجيد اللغه العربيه وتحس انها قريبه من قلبك، وممكن تتكلم بلغه اهل بلدك او لغتك العاميه لو كنت مصري، او لغه خليجيه لو كنت خليجي اللي تحس بيه. يا رب انا محتاج لك يا رب، محتاج لفضلك يا رب. مش فاكرين سيدنا محمد يوم ما ضربوه بالحجاره في الطائف وقعد وقال له يا ربنا ان لم يكن بك علي غضب فلا ابالي. لو انت مش زعلان مني خلاص اللي يحصل يحصل، المهم ما تبقاش زعلان مني عشان انا بحبك واحب ان انت تحبني. مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم. مش فاكرين سيدنا يونس يا جماعه لما كان في بطن الحوت وبعدين لقى نفسه لوحده في الضلمه قال لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. يا رب انا ماليش غيرك يا رب، لو كنت عملت حاجه انا ماليش غيرك يا رب، سبحانك اني كنت من الظالمين. مناجاه، ويا جمال مناجاه سيدنا يوسف يوم ربنا رفعه على العرش وطلعه من السجن ونصره وجاب له ابوه اللي كان تايه عنه من 20 سنة. قعد يقول يا رب ياه يا موسع عليا، يا اللي خليتني ملك، يا اللي خليتني رسول، يا اللي علمتني. ربي قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث، فاطر السماوات والارض شفتك، شفتك يا كريم، يا اللي اديتني كل اللي كنت احلم بيه واكتر كمان. فاطر السماوات والارض انت وليي في الدنيا والاخره، شفتك وانت بتتولى امري، يوم ما دخلوني السجن وطلعتني، يوم ما اخواتي كانوا عايزين ياذوني وانت طلعتني من البير. ربي قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث، فاطر السماوات والارض انت وليي في الدنيا والاخره. لي طلب يا رب، توفني مسلما والحقني بالصالحين. دي المناجاه يا جماعه. واحنا المناجاه في مدرسه الحب بتنقسم لحاجتين، مناجاه شفتك يا رب، شفتك النهارده صفه العدل، شفت عدلك يا رب يوم ما رجعت لي حقي، شفت عدلك يا رب يوم ما رجعت لفلان اللي اعرفه حقه، واتكلم معاه، سمعه اللي جوه قلبك، قول له انا حسيت بيك ونفسي يا رب اشوف عدلك اكتر عشان قلبي يطمن اكتر. يبقى اول حاجه رايت الله، شفت عدلك يا رب. الحاجه الثانيه الوعد، انا يا رب هكون عبد رباني عادل، هتخلق باخلاقك، هطبق عدلك مع الناس ومش هظلم اي حد. يبقى توعده بالمناجاه، تقول له شفتك يا رب، شفت عدلك اول حاجه. ثاني حاجه توعده بالتخلق، واوعى تنسوا، اوعى تنسوا تخش على مصطفى حسني القرن الاول، تلتحقوا بمدرسه الحب عشان نبقى عددنا كبير، نفرح النبي صلى الله عليه وسلم لما يشوفنا ونفرح رب العالمين. والحاجه الثانيه اختبار انت مين فيهم، يلا خش عشان تعرف انت قد ايه شبه سيدنا علي بن ابي طالب، عشان لما تلاقي فرق بينك وبين شخصيته تعرف ايه اللي ناقصك عشان تبقى ماشي ورا سيدنا علي بن ابي طالب وتتشبه بيه. ومن تشبه بقوم حشر معهم. يا رب احشرنا مع كل طلبه مدرسه الحب اللي تربى على ايد النبي. استنيكم بكره ان شاء الله، اشوفكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مهما اتصل بالصوت في الصغر الظلم، بالعدل تلقى جنود العدل والموازين، ولكل عصر في بعض الحق والمساواة، وفي الأرض عيون الحساب وقتين. Thank you.